فصل منه: يلزمها في منزل الممات حيث الوجوب عدة الوفاة، فإن تكن لنحو خوف حولت فإنها حيث تشاء انتقلت، وجاز أن تخرج للاضطرار وجاز للحاجة في النهار، وترك الإحداد من العصيان وتنتهي العدة بالزمان. باب الاستبراء: يحرم وطء ما من الإماء ملكت إلا بعد الاستبراء، بالوضع أو بحيضة الاستبراء ونحو ذات اليأس تعطى شهرا.